بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتم ما تبقى من باب المحرمات في النكاح من كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب ما يحرم من النكاح. قال رحمه الله: فصل. ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر. مراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا فيما يتعلق بالمحرم، يعني فيما لا يحل للإنسان أن ينكح، هذا هو مراده، يعني فيما يكون زنا. يعني يقول: لا فرق بين القبل والدبر، لأن كل واحد منهما له عقوبة، إذن لا فرق بينهما. يعني يقول: هذا الذي ينكح خطأ، أي الذي يطأ خطأ يعني حراما، يقول هذا لا فرق فيه بين أن يكون في القبل والدبر، لأنه يقول، لأن معنى كلامه إذا كان ذلك لا يجوز بالنسبة لزوجته وما ملكت يمينه، يعني لا يجوز للزوج ولا للسيد أن يطأ في الدبر، وإن كان هذا زوجا وهذا أيضا سيد يجوز له أن يطأ لامة، لا يجوز في ذلك الموضع. نعم، فمن باب أولى أيضا ألا يجوز لغيره. نعم. قال: لأن كل واحد منهما وطء في فرج يجب الحد بجنسه فاستويا في التحريم به. يجب الحد بجنسه، يعني لو أنه زنى بامرأة في قبلها ودبرها فعليه الحد، إذن هذا معنى ذلك أنها ماذا؟ موضع محرم. كذلك أيضا الذي ينكح امرأة لا يجوز لها أن ينكحها كما مر بنا، أن يجمع بين أختين، أو كذلك أن ينكح مثلا أمه من الإماء، أو كذلك أخته من الرضاعة وغير ذلك، هذا كله محرم. أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها، هذه كلها أنكحة لا تجوز فيعاقب عليها، أو كذلك في العدة. لا، ليس محل اتفاق. نعم. قال رحمه الله: وإن وطئ صغيرة لا يوطأ. ليس محل اتفاق بالنسبة للحكم ولا حتى بالنسبة للعقوبة، هل يترتب عليه ماذا؟ شيء مالي أو لا. نعم. قال: وإن وطئ صغيرة لا يوطأ مثلها أو ميتة. يعني لو أن هذا الإنسان وطئ صغيرة لا يوطأ مثلها، ونحن عرفنا بأن البنت ممكن أن توطأ في سن التاسعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في سن السادسة وبنى بها، أي دخل بها وهي في التاسعة، فقالوا البنت في التاسعة يجوز أن تتزوج، وهذا يرجع إلى البنت وقدرتها أيضا وصحتها، لأن من البنات من تصلح ومنهن من تكون في سن التاسعة وهي أيضا صغيرة لا يتناسب معها ذلك ولا تطيق. نعم. قال رحمه الله: وإن وطئ صغيرة لا يوطأ مثلها أو ميتة، ففيه وجهان: أحدهما ينشر الحرمة، لأنه معنى ينشر الحرمة المؤبدة. يعني المؤلف رحمه الله تعالى هو يسير على طريقة المذهب، يعني المذهب لا يفرق بين وطء الميت وبين الصغيرة التي لا يطأ مثلها، فهو جمع بينهما. والإمام أبو حنيفة يرى أنه لا ينشر الحرمة، والشافعي مع الإمام أبي حنيفة بالنسبة للميتة، يعني أبو حنيفة والشافعي بالنسبة للميتة. بالنسبة للصغيرة أبو حنيفة أيضا يرى كالمذهب أنه في رواية لا ينشر الحرمة. قال: ففيه وجهان، أحدهما ينشر الحرمة لأنه معنى ينشر الحرمة المؤبدة أشبه الرضاع، والثاني لا ينشرها. حقيقة تشبيهه بالرضاع تشبيه مع الفعل، لأن الرضاع أيها الإخوة مقرر أنه ينبت به اللحم وينشأ العظم وينشز العظم، كما قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. إذن اللبن الرضاع له تأثير لأنه يؤثر في إنبات اللحم وفي إنشاز العظم، أما بالنسبة للماء فليس كذلك، يعني ماء الرجل. قال: والثاني لا ينشرها لأنه ليس بسبب للبعضية أشبه النظر. ليس سببا للبعضية أو للبعضية، لأنها ليست بضعة منه أو ليست ماذا بعضا منه، هذا هو المراد كما مر بنا فيما مضى عندما مررنا على بنت الزاني هل له أن يتزوج أو لا، وعرفنا أن من العلماء من يمنع ذلك ومنهم الحنابلة ومنهم من يجيز ذلك وهم الشافعية والحنابلة وهم الشافعية والمالكية، وسيعود المؤلف رحمه الله تعالى لعرض هذه المسألة مرة أخرى. قال الإمام رحمه الله: وفي القبلة واللمس لشهوة والنظر إلى الفرج. هنا يقول المؤلف في القبلة أيضا وفي اللمس وفي النظر إلى الفرج، يعني مباشرة قال بالشهوة، معنى هذا مفهومه وهو المراد أنه إذا لم يكن بشهوة لا أثر له ولم يخالف فيه أحد، ولذلك قيده بشهوة يعني بغير شهوة لا أثر له، يعني لو نظر أو لمس أو قبل بغير شهوة لا يؤثر في التحريم. قال: والنظر إلى الفرج لشهوة، الروايتان إحداهما يحرم لأنها مباشرة لا تباح إلا بملك، فتعلق بها تحريم المصاهرة كالوطء، والثانية لا تحرم لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح. وهذا هو الراجح في الحقيقة، يعني هذا الرأي في الرواية الثانية التي استدل لها المؤلف رحمه الله تعالى بالآية، هذا هو أو هذه هي الرواية الراجح وهي عند جمع من العلماء. قال رحمه الله: لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم، إذن الله تعالى قيد ذلك بالدخول وبغير الدخول، لا مجرد أن ينظر إلى امرأة حتى ولو بشهوة أو لا تحرم عليه. قال: يريد بالدخول الوطء. قال رحمه الله: وإن تلوط بغلام، فاختار أبو الخطاب رحمه الله أن حكمه، تعلمون هذا أمر محرم وهي كبيرة من الكبائر وهو أشد بلا شك من الزنا، لكن لو وقع ذلك، المؤلف أورد ذلك في هذه المناسبة في النكاح هل ينشر الحرم أو لا، يعني مثلا تلوط بغلام كما يقول المؤلف، يعني عمل معه عمل قوم لوط، هل ينشر الحرم أو لا، بمعنى أنه لا يجوز للائط أن يتزوج أم أو بنت ذلك الغلام، ولا يجوز للغلام أيضا أن يتزوج أم اللائط أو ابنته، هذا هو مراد المؤلف، يعني هل ينشر الحرمة كالحال بالنسبة لما يحصل في الجماع في القبل أو لا بالنسبة للمرأة. نعم. قال: فاختار أبو الخطاب رحمه الله أن حكمه في تحريم المصاهرة حكم المباشرة فيما دون الفرج، يعني أبو الخطاب رحمه الله تعالى من الحنابلة من تلاميذ القاضي أبي يعلى يرى أنه لا ينشر الحرمة. نعم، هذا الرأي الأول. نعم، لكونه وطئا في غير محله. وقال غيره من أصحابنا حكمه حكم، وقال غيره من أصحابنا يعني من الحنابل، وهذا قول الإمام الأوزاعي، يعني من الفقهاء قال به الأوزاعي أنه ينشر الحرمة. نعم. قال: حكمه حكم الزنا، فيحرم على الواطئ أم الغلام. فقال فحكمه حكم قال وقال غيره من أصحابنا حكمه حكم الزنا، ويحرم على الواطي أم الغلام وابنته ويحرم على الغلام أم الواطي وابنته. إذن عندنا قولان، المقصود هل هو ينشر الحرمة أو لا كما قال المؤلف وذكر الأمثلة. قول أبي الخطاب لا ينشر. القول الثاني وهو الذي أثر عن الإمام الأوزاعي من الفقهاء ينشر، لكن نحن ننظر سنعود، المؤلف سيعود إلى الآية ليبين أي القولين أرجح وإن لم يرجح. نعم. قال لأنه وطء في فرج آدمي أشبه الزنا بالمرأة. قال رحمه الله وإن وطي أم امرأته أو ابنتها. ما شاء الله أنت بسرعة تنتقل بعد ما يعني بينا ما هو، يعني انتقلت إلى موضوع ثاني أليس كذلك؟ لا ما انتهينا. القول الثاني أيها الإخوة هو القول حقيقة الراجح، لأنه هنا ليس هناك لم يرد نص بالنسبة لماذا لأم الغلام أو ابنته أو العكس، لم يرد نص، ولذلك المؤلف هنا أطلق في كتابه الكبير المغني رجح كغيره أن رأي أبي الخطاب في الحقيقة هو الراجح، وهو رأي بعض العلماء أنه لا ينشر الحرمة. نعم هو عمل شنيع وكبيرة من الكبائر، لكن المسألة أينشر الحرمة أو لا، الرأي الراجح أنه لا ينشر. نعم. قال رحمه الله فيحرم على الواطي ويحرم على الواطي أم الغلام وابنته ويحرم على الغلام أم الواطي وابنته لأنه وطء في فرج آدمي أشبه الزنا بالمرأة. لماذا كان الأول راجح؟ لأنه لم يرد نص في ذلك، والأصل هو عدم، يعني كون أم الغلام أو بنته وأم اللائط أمه ما ورد فيها نص، إذن نبقى على الأصل وأحل لكم ما وراء ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن وطي أم امرأته أو ابنتها. والقصد هنا بالتحليل لا يتعلق بالغلام، هذا محرم الكلام هنا بالنسبة للنكاح، أم الغلام أو ابنته، أم اللائط أو ابنته، يعني لم يرد في النصوص لا في الكتاب ولا في السنة ما يحرمهن، إذن لا نص في ذلك فيبقى داخلا في عموم الآية وأحل لكم ما وراء ذلك. قال وإن وطي أم امرأته أو ابنتها إن فسخ النكاح. يعني إن وطئ أم امرأته، هنا كما ترون هذا وطء محرم، لكن هل هذا، يا هذا الذي قلت لكم سيعود المؤلف مرة أخرى ليكرر المسألة، يعني لو أن إنسانا تزوج بنتا فوطئ أمها أو أما فوطئ ابنتها، يعني وطئ أم زوجته أو ابنتها، فما الحكم هنا؟ هنا كما ترون المؤلف يقول يحرم، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. عند المالكية والشافعية يقولون لا يحرم. لماذا؟ لما ذكرنا في درس ليلة البارحة. أولا يقولون بأن هذا لا يترتب عليه أمر من الأمور التي تترتب على الوطء. أولا يقولون لا يحصل نسب، لا تنتسب إليه هذه التي وطئها، أيضا لا يحصل بينهما توارث، لا تجب النفقة، كذلك لو أنه اشتراها لا تعتق عليه، كذلك أيضا يستدلون بحديث لا يحرم الحرام الحلال، وقلنا هذا حديث ضعيف، هم يتمسكون بعمومه. نعم. قال وإن وطي أم امرأته أو ابنتها إن فسخ النكاح لأنه طرأ عليها ما يحرمها أشبه الرضاع. قال المصنف رحمه يعني الحنابلة والحنافية رحمهم الله تعالى أخذوا بالأحوط، والآخرون لا، جاءوا بتعليلات كما ذكرنا وأيضا بالحديث، ولكن الحديث ضعيف. والله أنا في نظري أن الأحوط هو ما ذكره الحنفية والحنابلة في هذه المسألة، لأن الإنسان عندما يبتعد عن ذلك أيضا فيه أيضا قضية أخرى، أنه يقال أيضا كيف تحرم عليه، وهذا وقع في الحرام، لكن الذي أخذ به الحنابل أنا في نظري والحنفية هو الأحوط. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل. النوع الرابع تحريم الجمع. إذن النوع الرابع من أنواع المحرمة في النكاح الجمع، ولكن القصد الجمع نوع خاص، لا يمكن أن يجمع، يعني الأجنبية مع الأجنبية هذا يجوز، له أن يجمع الإنسان، له أن يتزوج إلى أربع، لكن المراد هنا المراد التي لا يجوز الجمع بينهن، فلا يجمع بين أم وبنتها حتى ولو كان كن من الإماء، ولا بين أختين في نسب أو رضاع، الإماء سيأتي الكلام فيها الجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، هذه كلها وردت فيها النصوص، وأن تجمع بين الأختين في القرآن وفي الحديث المتفق عليه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذا ما يريد أن يبحثه المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: تحريم الجمع وهو ضربان، جمع حرم لأجل النسب بين المرأتين. يعني يقول تحريم لأجل النسب، ما هو الذي لأجل النسب؟ الجمع بين الأختين، نعم، والجمع بين الأختين من نسب، سواء كنا شقيقتين أو لأب أو لأم، نعم. قال: وهو ثابت في أربع بين الأختين. بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين هذا نص، لما ذكر الله تعالى المحرمات قال في آخرها: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، في سورة النساء، نعم. لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. إلا ما قد سلف، يعني الجاهلية قبل إقامة الحجة، يعني قبل إرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب، ذاك عفى الله عما سلف، أما بعد ذلك وقد قامت الحجة فهذا لا يجوز. قال: وسواء كانتا من أبوين أو من أحدهما. وسواء كانتا من أبوين، يعني التي نسميها شقيقتين نسميهما شقيقتين، أو لأب أو لأم، يعني سواء كن شقيقتين أو لأب أو لأم، لا فرق في ذلك، لا يجوز أن يجمع بين الأختين من النسب، ومثل ذلك أيضا من الرضاع. قال: أو من نسب. سكتنا عن ماذا؟ الإماء، لأنه سيأتي الخلاف فيهما، نعم. قال: أو من نسب أو رضاع، لعموم الآية في الجميع. لعموم الآية في الجميع، وأن تجمعوا بين الأختين هذه عامة، لكن لماذا أخرجت ماذا؟ مع أنها لم تخرج الأم وغيرها من الإماء، أخرجت لأنه جاء خلاف في هذه المسألة كما سيأتي. قال: والثاني بين الأم وبنتها. يعني النص جاء في الأختين، وإذا جاء يعني النهي أن يجمع بين الأختين فمن باب أولى لا يجمع بين الأم وبنتها، وهذا يسمونه ماذا؟ دلالة النص تنبيها، مما يدل عليه النص تنبيها، معنى هذا أنه ما دام نهي عن الجمع بين الأختين فكذلك أيضا لا يجمع بين الأم وبين ابنتها، والعلة معروفة. بما سبق لأمهات نسائكم. نعم، هذا ليس جمع، المقصود الأم، الأم التي ولدت الإنسان، أمها يعني، ليست أم الزوجة، نعم. قال رحمه الله: والثاني بين الأم وبنتها. رأيتم، بين الأم وبنتها يجمع، نعم. لأن تحريم الجمع بين الأختين تنبيه على تحريم الجمع بين الأم وبنتها. بين الأم وبنتها، أم باب أولى، نعم. قال: والثالث الجمع بين المرأة وعمتها. والرابع، يعني الجمع أيها الإخوة بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، هذا أجمع عليه عامة المسلمون، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ، والذين خالفوا لا يعتد بقول، سواء كانوا بعض الخوارج الذين خالفوا في ذلك أو بعض فرق الرافضة أيضا الذين خالفوا في هذه المسألة، لأن حجتهم في ذلك أنهم يقولون لم يرد ذلك في كتاب الله عز وجل. الله تعالى حصر المحرمات في 14، في 14 عدهن: ولا تنكحوا ما نكح أباك، ثم في آخرها قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فقالوا هذا لم يرد في كتاب الله عز وجل، والله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وحصل حقيقة نقاش طويل بين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في وقت خلافته وبين عدد من زعماء الخوارج جاءوا إليه وكأنهم أثنوا على سيرته، ولكنهم أخذوا على ماذا؟ عليه ما هو عدم الجمع أو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فقال لهم ذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري ومسلم معروف يعني الحديث. قالوا لا، نحن نأخذ بكتاب الله عز وجل. هو لم يردهم هكذا، ناقشهم، قال تأخذون بكتاب الله عز وجل؟ قالوا نعم. قالوا الله، قال الله تعالى فرض الصلاة، فأين نجد عدد الصلوات عدا واضحا؟ صلاة العصر كم ركعة، والظهر كم ركعة، والمغرب كم، والفجر كم، وكم في هذه من ركوع وكم في هذه من سجود؟ ثم بدأ يعدد عليهم. المهم رجعوا قالوا نفكر، ثم جاءوا في اليوم الثاني قالوا هذا في سنة رسول الله، قالوا هذا أيضا في سنة رسول الله، أليس الذي نهى عن أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هو رسول الله، وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي وصل إلينا هذا الدين عن طريقه؟ قالوا بلى. قال إذن فكأنه انقطعت بهم الحجة. نعم. لكن المعاند يبقى معاندا والمخالف يبقى مخالفا. هناك من يجادل في الأمر ليتبين له الحق، فإذا ظهر له الحق كما نراه بين الأئمة. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول ما نظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، وإنما كنت أتمنى أن يظهر الله الحق على يدي أو على يدي. وأيضا أبو حنيفة لما قال له هذا الذي انتهيت إليه هو الحق الذي لا شك فيه، قال وما يدرين لعله الباطل الذي لا شك فيه. هذا هو منهج الأئمة وغيرهم من العلماء الراشدين الذين وقفوا عند كتاب الله عز وجل وأفنوا أعمارهم في خدمته وفي نصرة هذا الدين وفي الدعوة إليه، هذا هو منهجهم. أما من يكون متعصبا أو يتبع هواه، ومن أضل ومن اتبع هواه بغير علم. يا داود إن جعل الله تعالى يقول نبيه يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فنسأل الله العافية إذا كان الإنسان المسيطر عليه هي العصبية أو الانتصار للنفس أو تغلب عليه الهوى والشيطان، لا شك أنه يشطح ويخرج عن الطريق السوي. أما الذي يريد أن يصل إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل فإنه إذا تبين له الحق رجع. قال والثالث الجمع بين المرأة وعمتها، والرابع الجمع بينها وبين خالتها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه. هذا أيها الإخوة تصوروا لما تحصل قرابة، يعني يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المرأة التي تكون مع الأخرى ضرة، قال ولا تطلب المرأة ولا تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، كأنها قطعت عنها الخير، كأنها تسببت في ذلك. فإذا كان هذا من النساء عموما فما بالك بالقريبة. قال لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. وتعلمون هذا نهي، لا نهى رسول الله عن ذلك، وفي بعض الرواية التنصيص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا كله في الصحيحين. نعم. قال ولأنهما امرأتان لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى. لأن العم لو كانت عما هل يجوز أن يتزوج ابنة أخيها؟ الجواب لا. ولو كانت العم عما وهذا هو ابن أخيه هل يجوز أن يتزوج عمته؟ الجواب لا. إذن هذا قياس يضعه العلماء، قياس دقيق مسلم. نعم. قال ولأنهما امرأتان لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى فحرم الجمع بينهما. ولذلك المؤلف سيأتي بأنه يجوز الجمع بين بنتي العم، ثم يضرب هذا القياس، يقول لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى ألا يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر؟ الجواب بلى. قال فحرم الجمع بينهما كالأختين، ولأنه يفضي إلى قطيعة الرحم المحرم. وهنا تأتي الخطورة أيها الإخوة، لأنه لو جمع بين أختين أو بين عمة بنت وعمتها أو بنت وخالتها، هذا سيؤدي إلى قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر. والله سبحانه وتعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ولذلك الله تعالى لما خلق الخلق ففرغ منهم قامت الرحم، فقالت هذا مقام العائد، يعني المعتصم والملتجئ إليك، هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال الله تعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، وقطيعة الرحم هي نوع من العقوق، وتعلمون ما جاء من العقوق. لا شك الأدلة في ذلك كثيرة، لو أننا أردنا أن نزيد المقام بسطا ولكنها جاءت عرضا. وأيضا تعلمون صلة الرحم إنما هي أيضا تعين في بسط الرزق، وكذلك أيضا في طول العمر. نعم. قال ولأنه يفضي إلى قطيعة الرحم المحرم لما يعني المحرم قطيعتها، يعني قطيعة الرحم يعني المحرم، المحرم قطيعتها. قال لما بين الزوجات من التغاير والتنافر. هذا شيء معروف، يعني كل إنسان ربما يكون الإنسان يرى والده تزوج أكثر من واحدة، يرى ما بينهم، والإنسان ربما يتزوج، فهذه عادات النساء. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء، قيل أيكفرن بالله يا رسول؟ قال لا، يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر قالت ما رأيت خيرا قط. فإذا كان في المرأة إذا انفردت، فما بالك إذا وجد معها من ترى أنها تنافسها. وترون كانت عائشة أم المؤمنين الصحابية الجليلة كانت تغار عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ماذا؟ من ذكر خديجة، تقول كأن لم يكن في النساء إلا خديجة. هذه طبيعة النساء أيها الإخوة، لأنهن خلقن من ضلع. إذن لو قدر أن هذه، مع حتى بعض العلماء يتكلم أيضا على الجمع بين بنتي العم، مع أن هذا جائز، يقولون هذا قد يؤدي أيضا إلى قطيعة رحم وإلى غير ذلك، والمؤلف سينبه رحمه الله تعالى. قال والقريبة والبعيدة سواء في التحريم. قصده والقريبة يعني اللي هي العمة المباشرة أو العمة وإن علت، والخالة القريبة أو الخالة وإن علت. نعم. أو مثلا البنت وإن نزلت، يعني بنت الأخ أو بنت الأخت أيضا وإن نزلت، الكل داخل. قال والقريبة والبعيدة سواء في التحريم لتناول اللفظ لهما، ولأن المحرمية ثابتة بينهما مع البعد فكذلك تحريم الجمع. ولأن المحرمية ثابتة بينهما مع البعد، يعني للعمة وعمة ماذا العمة وعمة الجدة وعمة جد الجدة وخالة الأم وخالة الجدة وجدة الجدة، المحرمية ثابتة، لا تزال تقول هذه خالتي وأنت من؟ مثلا أختك إذا لها أبناء وإن نزلوا كل منهم يقول خالي، ولو كان هناك مسافات بينك وبينهم. يعني ما يجوز الجدة مع ابنة البنت؟ لا يجوز، لا يجوز، كله محرم. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن تزوج أختين في عقد واحد بطل فيهما، لأنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى، يعني قام فعقد على أختين، هذا لا يجوز، هذا بنص القرآن العزيز، وأن تجمعوا بين الأختين. لكن هل يمكن أن يصحح هذا العقد؟ يقول العلماء لا، كيف يصحح؟ لأنه تزوجهما بعقد واحد، فبأي صفة نميز؟ ليس هذا من حقه أن يقول والله أنا أفضل هذه لأنها أجمل لأنها أقل، لا، هنا لا ميزة، عقد عليهما فعقده باطل. قال بطل فيهما لأن إحداهما ليست أولى بالبطلان من الأخرى فبطل فيهما، كما لو باع درهما بدرهمين. هل يجوز أن يبيع درهما بدرهمين؟ لوجود التفاضل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلى آخره، مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل درهم بدرهم. وأن يوجد أيضا التقابض في الحال أيضا حتى لا يقع ربا النسيئة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء له بذلك التمر، يعني جاء به بلال بأنه ماذا؟ باع تمرا رديئا واشترى به، يعني بالجيد. قال لا، بع التمر الرديء واشتري بثمنه تمرا جيدا. لكن مبادلة لا يجوز لوجود التفاضل بين النوعين. قال لأن إحداهما ليست أولى بالبطلان من الأخرى فبطل فيهما، كما لو باع درهما بدرهمين. لا يمكن أن نصححه، درهما بدرهمين هذا عقد فاسد من أصله، فلا يمكن أن يصحح، إذن هو عقد باطل. نعم، الأحناف رأي في هذا مخالف، لندخل الآن في تعليل هذه. نعم، قال وإن تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد ففيها وجهان. وإن تزوج، انظروا، يعني الأم وابنتها في عقد واحد. هناك قاعدة أيها الإخوة فقهية معروفة يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. هذا يقرب لك المسألة حتى لا تقع، لأن كثير يلتبس عليهم الأمر، يعني متى تحرم البنت؟ إذا دخل بأمها. متى تحرم الأم؟ إذا تم العقد على ابنتها. ولذلك ماذا قال الله تعالى؟ ورائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. متى تحرم البنت؟ إذا دخل بأمها. متى تحرم الأم؟ مجرد العقد على ابنتها. قال رحمه الله وإن تزوج امرأة وابنتها في عقد ففيها وجهان أحدهما. هنا فيه تخريج أيها الإخوة للعلماء، ليس في المذهب وحده بل في المذهب وخارجه. هل يمكن أن نخرجها على أساس أن الأم متى تحرم ماذا؟ البنت إذا تم الدخول بالأم، البنت بمجرد العقد، فأيهما أقرب؟ هي البنت. هناك من يصحح العقد بالنسبة للبنت ويبطله بالنسبة للأم. نعم، قال ففيها وجهان أحدهما يبطل فيهما كالأختين، والثاني يبطل في الأم وحدها. لماذا؟ لأن الأم بالدخول تحرم، لكن البنت مجرد العقد. إذن بالنسبة مجرد العقد على البنت أصبحت امرأة، والأم بعد ما تم الدخول بها، إذن تلغى الأم ويبقى عقد البنت صحيح على هذا الوجه، وهذا أخذ به جماعة من العلماء. قال والثاني يبطل في الأم وحدها لأنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها، والبنت لا تحرم بمجرد العقد، فكانت الأم أولى بالبطلان فاختصت به. قال رحمه الله الراجح أن وجهت أنا في نظري أنه يمكن تصحيح المسألة، فالوجه الثاني في نظري أولى أنه يصحح العقد. نعم، قال رحمه الله تعالى وإن تزوج امرأة ثم تزوج عليها من يحرم الجمع بينهما. يعني كأختها وعمتها وخالتها. نعم. لم يصح نكاح الثانية وحدها. لماذا؟ لأن الأولى خلاص تزوجها وانتهى، يعني قام فتزوج بنتا ثم قام فعقد على أختها حتى ولو كانت أختها الشقيقة أو الأب. الثانية جاءت وقد شغل العقد بأختها فأصبحت لا مجال لها، لأن العقد عليها لا يجوز فيكون باطلا بالنسبة لها. قال لم يصح نكاح الثانية وحدها لأنها اختصت. لم يصح نكاح الثانية وحدها معناه أن نكاح الأولى صحيح وثابت. قال لأنها اختصت بالجمع. قال المصنف رحمه الله تعالى ما سبب عدم صحة نكاح الثانية؟ لأنها جاءت بالجمع مع أختها وأختها هي زوجة وثابت نكاحها بعقد فنكاحها صحيح. قال المصنف رحمه الله فصل. وإن تزوج امرأة ثم طلقها لم تحل له أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها. إذن ليس معنى هذا أنه لو تزوج امرأة ثم طلقها لا تحل له أختها مطلقا، لا، قصد المؤلف في هذا ما دامت معتدة. والعدة كما ترون هنا نوعان، قد تكون مطلقة طلاقا رجعيا، والمطلقة ما دامت في عدتها طلاقا رجعيا هي زوجة، لأن بإمكان الزوج في أي وقت أن يستردها ما دامت في عدتها. أما إذا انتهت عدتها فيصبح خاطبا من الخطاب، لا يستطيع أن يستردها، يكون هو وغيره الأجنبي الجديد سيان في الأمر، فله أن يتقدم. وقد مرت بنا ماذا؟ قضية مثل ذلك. نعم. قال رحمه الله وإن تزوج امرأة ثم طلقها لم تحل له أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها رجعية كانت أو بائنة. رجعية كانت، رجعية مسلمة، أو بائنة فيها خلاف. نعم. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين. هذا الحديث أورده كثير من العلماء، حتى أني أذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أورده دون أن يعلق عليه، كأنه عنده مسلم أو أنه نقله من كتاب آخر، لعله نقله من المغني وغيره. لكن العلماء المختصين بالجرح والتعديل سواء كانوا القدامى أو غيرهم كابن حجر أو الزيلعي أو المتأخرين كالشيخ الألباني كلهم حقيقة ما وجدوا أصلا لهذا الحديث، ومع ذلك استشهد به العلماء المؤلفون وفي كتابه المغني، وتجدون كثير من كتب الحنابلة تستدل به، وفي غير كتب أيضا الحنابلة يستدلون بهذا الحديث. نعم. قال ولأنها محبوسة عن النكاح لحقه فأشبهت الرجعية. يعني البائن محبوسة عن النكاح لأنها لا يمكن أن تتزوج، لماذا؟ ما دامت في العدة، ولذلك تشبيها لها بالرجعية. قال ولو قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته. يعني لو قالت له مطلقته أخبرتني أي أبلغتني بأن عدتها قد انقضت، فقالت لا لم تنقض بعد، فنأخذ ماذا بقول من؟ صاحب البيت أدرى بما في المرأة، فلا نأخذ بقوله ما دامت المرأة قد كذبته لأنها هي التي تعيش تلك الفترة وهي أعلم بها. قال لم يقبل قوله في إسقاط نفقتها وسكناها. نعم. ويقبل في سقوط رجعتها لأنه يقر بسقوط حقه. يقبل بماذا؟ بالنسبة للرجعة، أنها يعني لا يرى أنه يرى أن حقها قد سقط فلا يسترجعها. نعم. وهذا أمر الراجع لحد سواء قالت أو لم تقل. نعم. قال ويقبل في سقوط رجعتها لأنه يقر بسقوط حقه، وفي جواز نكاح أختها لأنه حق لله تعالى وهو مقلد فيه. يعني يقول المؤلف هذا يوكل إليه، ولأنه حق لله تعالى فهو بينه وبين الله، إن كان صادقا فالله سيتجاوز عنه، وإن كان كاذبا فذاك قيد قلدت به رقبته ووضع أيضا في تلك الرقبة ليتحمل ذلك أمام الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو أسلم زوج المجوسية أو الوثنية. انظر لماذا أدخل المؤلف هنا المجوسية والوثنية؟ المجوس كما هو معلوم يتزوج أمه وابنته واخته وعمته وخالته، وعندهم ما في فرق، كله سواء. نعم. قال: ولو أسلم زوج المجوسية. هو سيأتي الكلام عنهم، ولكن نقدم بذلك لأن المؤلف أدخلها ضمن هذا البحث حتى نكون على بينة لماذا ذكر المجوسية. نعم. ولو أسلم زوج المجوسية أو الوثنية لم يحل له نكاح أختها حتى تنقضي. أما في دينهم قبل أن يسلم فهذا شيء جائز عندهم، لكن بعد أن أسلم لا بد أن يتقيد بأحكام الإسلام، إذن لا يجوز له هنا لأن أختها في العدة. قال رحمه الله: لم يحل له نكاح أختها حتى تنقضي عدتها، وإن أسلمت زوجته دونه فنكح أختها ثم أسلم في عدة الأولى. ثم أسلم هو وأختها التي نكح الأخيرة في عدة ماذا؟ التي أسلمت أولا الأخت. نعم. قال: ثم أسلم في عدة الأولى اختار منهما واحدة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجمع بين أختين، أصبح مسلما الآن والإسلام يمنع الجمع بين الأختين. هو لو انتهت عدتها ينتهي الأمر، سيذكره المؤلف. نعم. قال: اختار منهما واحدة كما لو تزوجهما معا. قال: وإن أسلم بعد، يعني كما لو تزوج كما سيأتي في قصة غيلان وغيره، أسلم وتحته عشر من النسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا وأن يفارق سائرهن، وهذا من باب التيسير في الأحكام. نعم. قال: وإن أسلم بعد عدة الأولى بانت منه والثانية. بانت منه الأولى. نعم. والثانية زوجته. والثانية زوجته، لأنها خرجت عدتها فبانت منه. نعم. والثانية هي زوجته. نعم. قال المصنف رحمه الله، يعني انظر إلى دقة الفقهاء رحمهم الله، يعني يغوصون في المسائل، لا يتركون مجالا لمسائل قد تدور في الذهن أو تشكل، لا، فتجد أنهم يتتبعون الجزئيات والفروع حتى يكون طالب العلم دائما على تصور وإدراك لتلك المسائل. ولا شك بأن باب النكاح أيها الإخوة باب مهم ونحن لا نزال في أوله، وكلنا بحاجة إليه، ولا يمكن أن يقول الإنسان أنا تعلمته ودرسته، كلما كررته تجد فيه فوائد وتجد فيه أيضا أحكاما يعني ربما غابت عنك ولم تطلع عليها، تجد أيضا فيه تخريجات وغير ذلك، فهذا لا شك من أوسع أبواب الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن ملك أختين جاز. انظروا أيها الأخوة، نقدم فرق بين أن يملك الإنسان أختين، يعني ملك يمين، لأن الحرة هذه لا تملك، القصد هنا ماذا؟ الملك بعقد يمين. هناك عندنا أمران: أن يملك أختين، أن ماذا؟ يطأ أختين. أن يطأ لا فيه خلاف، لا قل لا يجوز لأنه سيأتي الخلاف، لكن أن يتملك يجوز له. لماذا؟ لأنه لا يلزم من كونه قد اشترى أختين وصار ملكا له أن ذلك لا يجوز، لأنه يترتب على ذلك الفراش، لا يترتب، لأن الملك شيء يسمى التمول. هو لماذا يملكهما؟ إما أنه يقصد الخدمة أن يخدمانه، أو أنه يقصد من ذلك تأجيرهما ليستفيد منهما، أو تشغيلهما أيضا، أو أنه يريد أن يتكسب بهم، هذا يسميه الفقهاء تمول. إذن التملك والملك تمول هنا، ثم يأتي بعد ذلك الوطن مسألة أخرى. قال وإن ملك أختين جاز. يعني يجوز أن يملك أختين. يأتي السؤال بعد، هل يجوز أن يطأهما، أن يجمع بينهما بملك اليمين؟ هذا فيه خلاف. نعم، بملك بالنسبة للملك يجمع بينهما بلا خلاف، أما الوطء هو محل الخلاف. لأن الملك لا يختص مقصوده بالاستمتاع. لأن الملك لا يقصد به الاستمتاع وإنما التمول. نعم. ولذلك جاز أن يملك من لا يحل له كالمجوسية. يعني يجوز له أن يملك المجوسية مع أنه لا يحل له أن يطأ، يحل للمسلم أن يطأ الكتابية اليهودية والنصرانية، أما المجوسية لا يجوز له، أو أخته من الرضاع. ولذلك جاز أن يملك من لا يحل له كالمجوسية وأخته من الرضاع. لماذا قال وأخته من الرضاع؟ ما قال وأخته وسكت. هنا لا شك المؤلف فقيه، يعني هو يدرك الفرق بينهم، لأنها لو قال وأخته، أخته من النسب ماذا تعتق عليه؟ من أعتق ذا رحم محرم فهو حر، لكن أخته من الرضاع لا تعتق عليه، وهذا فارق من الفوارق بين الأخت من النسب والأخت من الرضاع، لأن الأخت من النسب لو اشتراها فإنها تعتق عليه كالأم والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت والأخ وابن الأخ والعم وهكذا، لكن هذه أخته من الرضاع لا تعتق، ولذلك لا يجوز أن يطأ المجوسية ولا أخته من الرضاع، لكن له أن يملكها، ولا تعتق عليه أخته من الرضاع لأنها ليست ممن يعتق عليه، وهذا فارق من الفوارق الذي يحاول بعض العلماء التفريق فيه بين الأخت من الرضاع والأخت من النسب. قال رحمه الله وله وطء إحداهما أيهما أيتهما شاء. يعني الأختين له أن يطأ إحداهما، إذن يملكهما معا، لأن الملك يختلف عن، أما الوطء فليس له أن يطأهما معا، هذا هو الرأي، هذا رأي جماهير العلماء. إذن نحن نلخص، لأن كلام المؤلف أدمجه، هل يجوز أن يجمع؟ نحن عرفنا الآن بأنه لا يجوز باتفاق العلماء أن يجمع بين الأختين نسبا ولا رضاعا، لقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، لكن هل يجوز للإنسان أن يجمع بين أختين بملك اليمين؟ اختلف العلماء في ذلك، فجماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي الرواية أيضا المشهورة للإمام أحمد بل الصحيحة، أنه لا يجوز الجمع بينهما. لماذا؟ لدخولهما في قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. وأثر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار وعبد الله بن عمر أنهم قالوا يكره ذلك، وقد جاء على الإمام أحمد لما قيل له أتحرم ذلك؟ قال أنهى عن ذلك. قال وهذا من أدب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه وقف على قول عثمان بن عفان أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إلينا، وأيضا القول هذا قال به علي بن أبي طالب أحلتهما آية وحرمتهما آية، وبه قال عبد الله بن عباس أيضا. ما هي الآية التي حرمت؟ هي قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، هذا عام. ما هي الآية التي أباحتهما؟ هي قول الله تعالى في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهنا إلا على أزواجهم فقط، قصر ذلك على الزوجات، قال أو ما ملكت أيمانهم، وفي آية أيضا النساء ملكت أيمانكم. إذن قال وحلتهما آية وحرمتهما آية، حرمت وأن تجمعوا بين الأختين، أحلتهما آية الآية التي أحلت يعني أطلقت هي في الحقيقة، هي ما نصت على الإباحة، لكن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، وجعل مقابل ذلك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قالوا ولم يستثني من ذلك أحدا فاضل، يعترض على هذا. إذن يقال أيضا في هذا مثلا هل يجمع بين الأم وبنتها بملك اليمين؟ أيضا الآية عامة، يقال لا، هذه من الحجج، المسألة فيها نقاش طويل بين العلماء حول هذه المسألة. أهل الظاهر هم الذين ماذا قالوا بجواز الجمع بينهما، أما الصحابة رضوان الله تعالى عنهم فإنه نقل عنهم الكراهة، ولذلك عثمان قال لما سئل أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إلينا، لماذا؟ لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، يعني إذا كان عندك أمران، أمر يبيح وأمر يحظر يمنع، فخذ بالأحوط، ما هو الأحوط؟ هو التحريم، ولذلك قالوا الأبضاع مبناها على الحرمة لأن فيها احتياط. أما بالنسبة لسائر المعاملات كالبيوع الأصل فيها الإباحة، إذن الأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في الأبضاع التحريم لأنها مبنية على الاحتياط حتى لا تختلط الأنساب، وكذلك تختلط المياه فيترتب على ذلك أضرار كثيرة. قال وله وطئ إحداهما أيتهما شاء، لأن الأخرى لم تصر فراشا فلم يكن جامعا. هذا بالنسبة للملك له أن يطأ، يعني يملكهما معا وله أن يطأ إحداهما، مع أن البعض يمنع ذلك. نعم. فلم يكن جامعا بينهما في الفراش، فإذا وطئها حرمت أختها حتى. إذن هذه هي الرواية الأولى في الملك اليمين، قالوا حرمت أختها، إذن لا، الرواية الأولى في المذهب لا يجوز الجمع. والصحيح أن علماء المذهب يعني ناقشوا رأي الإمام أحمد فقالوا ليس معنى ذلك، ومن الذين ناقشوا ذلك وحققوه الإمام ابن القيم، يقول الإمام أحمد لما سئل عن ذلك تحرم قال أنهى عن ذلك، قالوا ليس معنى ذلك أن له رواية يجيز الجمع بين الأختين بملك اليمين، ولكنه رحمه الله تعالى تعدبا مع قول عثمان رضي الله تعالى عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية، فما أراد أن ينص على التحريم حتى لا يقال خالف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما هي الأحوط؟ هذه هي الراجحة، هذه هي الراجحة، وهذا قول الأئمة عموما، الأئمة الثلاثة كلهم يقولون بالتحريم. الأئمة اللي مع المشهور أو الراجح الشيخ من هو؟ الأئمة كلهم، الأئمة الأربعة ما عدا أحمد في رواية. قال رحمه الله تعالى فإذا وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج، ويعلم أنها ليست حاملة لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش. يعني يقول عندما مثلا يطأ الأخرى، يعني تحرم عليه عندما يطأ إحداهما تحرم عليه الأخرى، فإن أراد أن يطأ الأخرى لا بد أن يخرجها من ملكه، إما ببيع أو أن يهديها إلى أحد، ويتأكد أيضا لا تكون حامل حتى لا يضع ماءه في ماذا؟ في فرج أختين. نعم. قال حتى تحرم، حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج، ويعلم أنها ليست حاملة لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش. لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش لو لم يخرجها ببيع أو هبة أو غيرها، أو يكون جامعا ماءه في لو كانت حاملا، يعني كل واحد يرجع إلى شيء، أو يكون جامعا ماءه في رحم أختين. لأن الحديث الذي مر لا يحل لمؤمن يؤمن لرجل يؤمن بالله لو أن يجمع ماءه في رحم أختين، قلنا حديث لا أصل له. نعم نعم هو لابد يؤمر ما يؤمر هي لا تحل له إلا أن يخرجها لا تحل له الأخت إلا بإخراجها عن الملك ببيع أو غيره حتى يتكلم العلماء لو أخرجها برهن مثلا أو مثلا كان ظاهر منها قالوا هذا لا يكفي لأن الرهن يفك والظهار يكفر فتعود إليه فهذا غير كاف. نعم نعم ثم ذهب به يقطع الثاني إذا انتهت خلاص طلقها وانتهت انتهى وخرجت. نعم قال رحمه الله فإن عزلها عن فراشه واستبرأها لم تحل له أختها لأنه لا يؤمن عوده إليها. يعني يقول مجردا يعزلها عن الفراش وينقطع عنها لا يكفي لأنه ربما يوم من الأيام يحن إليها فيطأها فيقع في المحظور إذا لا بد من أن يخرجها في الكلية عنه. نعم قال رحمه الله لم تحل له أختها لأنه لا يؤمن عوده إليها فيكون جامعا بينهما. قال الإمام رحمه الله وإن رهنها أو ظاهر منها لم تحل أختها. يعني لو رهنها عند شخص يجوز أن يرهنها لأنها سلعة تباع وتشترى أو كذلك ظاهر منها ولم يكفر متى ما كفر أو فك الرهن خلاص تعود له. قال أو ظاهر وإن رهنها أو ظاهر منها لم تحل أختها لأنه متى شاء فك الرهن وكفر فأحلها. قال رحمه الله وكذلك إن كاتبها. وكذلك إن كاتبها لأن بإمكانها أن يعجز المكاتب يعجزها وتعود إليه لأن من شروط المكاتبة كما مر بنا ماذا أن يقوم المكاتب بأداء الأقساط النجوم التي عليه فإذا لم يستطع وهذه فيها تفصيل كما مر هل يكتفى أنه لو عجز عن نجم واحد يعجزه سيده ويرده المهم بإمكانه أن يرده أو هي نفسها قد تعجز نفسها تريد سيدها. نعم قال وكذلك إن كاتبها لأنه بسبيل من حلها بما لا يقف على غيرهما. يعني المراد من هذا هو درء المفاسد سد باب الذرائع هذا يدخل فيما يعرف في الفقه والأصول بسد الذرائع يغلق هذا الباب حتى لا يكون وسيلة إلى محرم لأن ما يكون وسيلة إلى محرم ينبغي ماذا أن يوصد. قال لأنه بسبيل من حلها بما لا يقف على غيرهما فأشبه ما لو رهنها. قال رحمه الله تعالى وروي عن أحمد رحمه الله أنه لا يحرم الجمع بين الأختين في الوطي وإنما يكره لقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم. ولكن العلماء رحمه الآية التي أظهر في الاحتجاج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هنا قال يكره الحنابلة وقفوا عند هذه الكلمة والإمام أحمد له مصطلحات معروفة حين يقول أكره أحيانا يقول أجب عن القول يعني الإمام أحمد معروف بأنه من العلماء الزهاد وأنه لا يتصرع في إصدار الفتاوى ولا في الحكم على الآخرين حتى بالنسبة لأهل البدع الذين يصلى وراءهم مواقفه معروفة في هذا المقام ولعلها تأتي مناسبات كما جاءت سابقا فنتكلم عنها. المهم عللوا قالوا قال أكره أو يكره قصده من ذلك كراهة التحريم ولم يقل حرم تأدبا مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال وروي عن أحمد رحمه الله أنه لا يحرم الجمع بين الأختين الأمتين وهذا مذهب أهل الظاهر ودائما مذهب أهل الظاهر في الغالب ضعيف لكن ليس على إطلاقه يعني لا نقول دائما بأن مذهب أهل الظاهر باطل لا أحيانا تجد بعض الأقوال يكون لهم وجهة نظر فيها وهناك من العلماء المحققين من ماذا رجح بعضها، ولكن في الغالب أنهم يتشددون، يأخذون بظواهر النصوص ولا يتعمقون، لا يعملون الفكرة كثيرا. أنه لا يحرم الجمع بين الأختين الأمتين في الوطن وإنما يكره. الراجح أنه لا يجوز الجمع بينهما، وهو قول جماهير العلماء، ليس الأئمة الأربع وحدهم، لا، جماهير العلماء. لقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم. قلنا يستدل بالآية الأخرى أظهر، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. هذه هي التي أوردها الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عباس. نعم. قول الله أو ما ملكت أيمان. إذا كان هذا في النساء، هذا الذي هذا التي في النساء، لكن تلك التي في المؤمنون وفي المعارج أيضا، هي مرت مرتين الآية الاستاذ، والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذه المؤمنون وفي سائر سائر المعارج. لكن الآية التي قرأ القارئ هي في سورة النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ولا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لكن الاستدلال بالأخرى أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى والمذهب الأول، قال المذهب الأول ما هو؟ أنه لا يجوز، وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة. قال والمذهب الأول لكونه إذا حرم الجمع في النكاح لكونه طريقا إلى الوطء ففي الوطء أولى. يقول إذا كان يحرم في النكاح، ما يقصد بالنكاح، شوف أيها الإخوة، المؤلف يكثر من ذكر النكاح يقصد به العقد. نحن أول ما بدأنا في النكاح قلنا ما المراد بالنكاح، أهو العقد أو هو الوطء؟ قلنا قيل هذا وقيل هذا، ولكن الأشهر أنه العقد، وذكر العلماء بأن النكاح لم يرد ويقصد به العقد إلا في آية واحدة، وهي قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنه معروف لا بد أن يدخل بها زوج آخر ويطأها، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. نعم. قال رحمه الله والمذهب الأول لكونه إذا حرم الجمع في النكاح لكونه طريقا، إذا حرم الجمع في النكاح، علقوا ضعوا سهم في العقد، حرم في الوطء، حرم لكونه طريق الوطء في الوطء أولى. قال لكونه إذا حرم الجمع في النكاح يعني في العقد. قال لكون حرم الجمع في النكاح لكونه طريقا إلى الوطء ففي الوطء أولى. لما لا يجوز أن يعقد بين أختين من رضاع أو نسب؟ لا يصح العقد لأنه طريق إلى النكاح، فإذا كان العقد يقول المؤلف لا يجوز، فمن باب أولى لا يجوز الوطء الذي هو الغاية. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن تزوج امرأة ثم ملك أختها. وإن تزوج امرأة ثم ملك أختها، هنا تزوج معنى هذا ليست أمة، انتبهوا، هنا تزوج بمعنى ما قال تسرى. نعم، هذا هو الظاهر لي الآن. نعم. وإن تزوج امرأة ثم ملك أختها جاز ولا تحل. إذن يقصد الزواج فعلا ليست أمة هذه. نعم. قال جاز ولا تحل له الأمة. ولا تحل له الأمة. نعم. لأن أختها على فراشه. لأن أختها على فراشه، يعني لا تحل لها الأمة، المقصود هنا لا تحل له تسريا، أما أن تكون زوجة لا، لأنه لا يحل للرجل المسلم أن يتزوج الأمة إلا إذا لم يكن عنده طول لا يستطيع أن يتزوج الحرة. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن وطئها لم تحل له الزوجة حتى يستبرئ الأمة. فلو وطئ الأمة فإنها، ما صلى نقف.